وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس التاسع عشر في مدارسة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. وهذا التوحيد الذي بوبه برؤية المؤمنين ومعهم المنافقون وبقايا من أهل الكتاب لله جل وعلا في عرصات القيامة، الأصل فيه حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وفي الرواية التي رواه ابن خزيمة قال: يراها المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب. اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي محفوظة أو غير محفوظة، والكلام عليها يقول ابن خزيمة صحح هذه الزيادة ولا تعارض حقيقة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من ذكر أن الرؤية في العرصات للمؤمنين والمنافقين، فإن البقايا من أهل الكتاب هم ممن ثبتوا وبقوا على إيمان فلم يحرفوا ولم يبدلوا، فهؤلاء داخلون في عموم أهل الإيمان. وأما اختلاف الناس في هذه الرؤية ما هي؟ هل هي رؤية امتحان أو رؤية استبشار؟ أحسن ما يقال فيها أن هذه المؤمنين استبشار مطرح وصروف، وأما للمنافقين فهي رؤية امتحان وذلة وتحسر ونداء، كما قال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ولا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ساجدون. والفرح الحاصل للمؤمنين بهذه الرؤية هي فرح العبودية، فرحهم برؤية ربهم أول مرة يرونه وقد آمنوا به ولم يروه، وهو مقدمة للفرح التام والسرور العظيم والثواب العظيم في أكمل نعيم يرونه في الجنة يوم ينظرون إليه سبحانه وتعالى. ولهذا صارت الرؤية في هذا المقام رؤية مقدمة بهذا الفرح، لأنه مجرد ما يرونه يشعرون له سجدا كما كان يصنعون في الدنيا في عبوديته وسجوده لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا جبير بن عمية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله: أن ربنا يوم القيامة كما قال أن تطعمون في يوم إيمان وقد يحسب لنا سحاب، قلنا لا. قال: قلنا لا. نعم. صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب اللي بقوا على دينهم وما عبدوا ما عبدوا ما أشركوا يتبعون من ليسوا من أهل عبادة الأوثان ولا الشموس ولا الأرض ينتظر ربهم الذي عبدوا فهم داخلون في عموم أهل الدين. نعم. المراعون بأعمالهم أهل الدنيا سواء من هذه الأمة أو من قبلها فإن النفاق وجد قبلها فما وجد في هذه الأمة قالوا وأكثره في هذه الأمة لما كتب الله لها من القوة والمنع والثبات فأكثر النفاق في هذه الأمة. نعم. قال قوله بالسعيد الذي في الكلام وهو بالسعيد كان تحقيق

وقتكم هو وقت الامتحان، لكن هذه من آثار وبقايا الالتفات، ولهذا يثبت الله عليه يغره قل أنا ربكم ويأمركم ويثبتكم على إسلام يسلم لك، لا يتزحزحون عما اعتقدوا بربهم سبحانه، وإن المقام هو مقام تكليفي، إنما هو مقام ثواب وجزاء، وهذا من الامتحان. نعم. وقال فإنكم لا تتمرون في ركعته في الفزاع. فإنكم لا تتمرون في ركعته. كلكم بكائن فإنكم لا تمرون. هذا اللي عندنا. سنسنا المعلق المحسن. لا تمرون في ركعته في الفزاع. نعم. قال فإنكم لا تتمرون في ركعته في الفزاع. يتبعون أنبياء الذين يقولون بطلب السلام، نسأل الله السلام. نعم. من عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال لكم الجامع دل على أن من آمن من اليهود للنصارى ومن قبلهم دخل في عموم هؤلاء الساجد لله جل وعلا بعموم قوله فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا قرر الله السجداء. نعم. قال Thank you. يخاطب كل مؤمن ومؤمنة من هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام محمد، ومن الأمم قبله. وقوله فسجدوا أجمعون أي المؤمنون دون غيره. نعم. وأما من لم يكون فإنما كانوا كذب ولم ذلك بقلوبهم واتقون به بأسئلة بها وأسوع. فقد يجرى لهم يا جهنم فإن يكون حزنيا قل أحبوه إلى أن بعد ذلك عرفني حرة عليه ولدا إذ لم تصدقوا به بكل ضمائره وبوحده ووحيه وما أمر به ولا لقيا للعبد المكلف ربه فيقدره. ومتى هذه؟ الله اعلم انها بعد الميزان. واما الرؤيا هذه فهي دون الصراط لجميع اهل الايمان، وهي للمنافقين رؤيا التحسر، والتحسر ليست رؤية إيمان وعمل وتواقع. نعم. فلقاء الذي في هذا الخبر غير الكرامة يذكرها عز وجل للقرآن وقال له هذا الرب. قال وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر له القيام بكلام من وراء حجاب من غير نظر الكافر إلى قرآنه الذي يكلم به ربه عز وجل. فإن كان كلام الله اليوم فلا وهذا نوع الكلام يوم القيامة، كلام فرح وسرور وإكابة لأهل الإيمان، وكلام توبيخ وتقريع وحقرة لغيرهم. وهذا الكلام الذي يقع للكفار من غير معاية بعموم قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا مقام الرؤية للكفار أنهم لا يرون الله البتة. طيب قد يقول قائل ما تقول رؤية لله ليست رؤية نحن، إنما رؤية حساب. نعم. وهي لحظة إذا رأوه أرادوا السجود فلا يستطيعون. نعم. قال ألا تسمعون قول الخبر بعدما يتبعهم بأسهم بينما يتبعون أولياء الشيطان اليهود والنصارى بينما بعدما يتبعون أولياء الشيطان اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم. قال ومن ظالم منا ويأتينا ربنا فيقول على هؤلاء قيام فيقولون نحن عباد الله يؤمنون ونحن عباد الله يؤمنون وعبدنا وهو آتنا ويخبرنا وأتى الله فيقول أنا ربكم قال فيوقع الجسم فلا تسعون قالوا فيأتي إلى ربنا إلا ما ذكره بعد أن أغلق الكفار واليهود والنصارى في جهنم فهذا خبر دلاله نظر له فألقى العدل وهو لقاء غير رؤية. قال الله عز وجل إن يراد باللقاء شهود آخر ويراد باللقاء في بعض الأحيان. ربه تتضمن المعاينة، تتضمن هذه المعاينة كما هي شأن الإيمان. وكانت الدنيا رقيقة تحيته من غير خوف وسلام. فبإجماع أهل اللغة لا يكون التفاعل هنا إلا بعد مع المعاينة في البقرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن من يعمل بالشرع منا وهو به من قال أغنى ذلك عن ذكرانه في هذا الموضع. قال أبو بكر بن أبي أن جميع المؤمنين يرون الظهر والقيام به مخليا به عن ذكرانه. مخليا به وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القرآن قال الله تعالى: فليؤمن بما أنزل وأعلمه في الدنيا عينا ونظرا ورؤيا. وهنا قد يأتي الإشكال، كيف تكون الرؤيا مخليا به ورؤيا لجميع أهل الإيمان؟ هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل برؤية الشمس والقمر: ألا ترى أن أحدكم يرى القمر كأنه وحده الذي يراه؟ هذا معنى مخليا به، أي غير متاح، غير مضار، غير مضايق، يظن أنه وحده الرائي له ويراه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سيدي قال حدثنا ابن ابي عدي بن اجر بن عبد الله بن عروس عن ابي وزن قال قال يا رسول الله. عندك وكيع بن عروس ولا وكيع بن حدث؟ لا عدس. هذا فيها الوزن حدث وعروس. نعم. قال قلت يا رسول الله اذا كنا نرى الله مخليا به قال الأولى. إذا كان هذا في رؤية المخلوق من غير إحاطة فقد قم بأبي أولى. ومنه أخذ العلماء القاعدة المشهورة في قياس المثل الأعلى أن كل كمال ثبت للمخلوق إلى نقتضيه بوجه من الوجوه الله أولى به. كل نقص تنزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نعم. قال الصحابي الجليل أبو رزين العقيلي فوقيع بن حدث وعقيلي يمن. نعم. صحيح. قال حدثنا بعض المصدر قولاني وقال حدثنا أسد يعلمنا موسى السنة قال حدثنا أحمد بن سهل التابعي سوى إلى قوله الله عمر زاد قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما يفعل ذلك بخلقه؟ فقال يا أبا رزين أنا مرت بوادي أما مررت بواد أهلك محلة، لغدا جاء مقصد ممحد، ثم مررت به مرة أخرى يهتز قبرا، ثم أتيت عليه محلة. هذا آية في خلق الله جل وعلا، خلقه وإعادته مرة بعد أخرى. هذا من شواهد ربوبية الله وقدرته على الخلق. قال أبو قال يا أبو قرين أنا مررت بواد أهلك محلة ومررت به يهتز قدرا ثم أتيت عليه محلة ومررت به يهتز قدرا قلت بلى ما كان ذلك بل الله الهدى وكذلك عدد الله في خلقه. قال حدثنا محمد بن قال تأملوه هذا الأحوال تذهبتم الآن إلى مكة يمرون بشعاب وأمان ممحلة حتى نزلت عليها المطر فعادت خضرة النور في شجرها وفي أرضها. وهذا في إحياء الله جل وعلا لهؤلاء المواهب. والله على كل شيء قدير. نعم. ولكم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا آدم قال حدثنا يحيى بن شاشري عن سليمان بن عن أسلم العجري عن أبي مرية عن أبي مرية عن أبي مرية أو مراية مرية لا عن أبي مراية العجري. نعم. عن أبي مراية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال شرف الناس بأبصارهم قال رفعوا أبصارهم الروم قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون قالوا الهلال قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بأن بهذا الإسناد بهذا خبر بعلم أو علم وهم لأن اختلف أن هذا موقوف على أبي موسى لا يرفع من مجاله. نعم. هذا من قبل أبي موسى الأشعري بهذا الإسناد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي بن يحيى بن المغفر قال حدثنا سليمان مستفاد من الحديث مستفاد من الحديث. نعم. سواء قال بذلك البيان أنا وكذا الله الذي يقصد بها أولياء ثم قيام المسجد فالله في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آية القيامة هي أصرح ما جاء في القرآن في إثبات التوحيد وذكرنا وجه الصراحة فيها من ثلاثة أوجه. الأول أنه عد النظر إلى الوجوه المشتملة على مثل العلوم. ثانيا أنه عد النظر بإلى وإذا عد النظر بإلى لم يحتمل إلا المعاينة. انظر إلى ثمن إذا أثمر ويحتمل. ثالثا أخذ الكلام عن قريب والقرآن جاء ذكر الرؤية فيه في خمسة مواضع هذه أحدها. الثاني قال الله جل وعلا في يونس كلا إن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة مفسرة في القرآن وفي السنة لأنها النظر إلى الوجوه. الموضع الثالث الإشراق لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الموضع الرابع والخامس آيتان في سورة المطففين فقال في أهل السجين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن العلماء كما جاء عن الإمام الشافعي أنه إذا حجب أعداء الله صفا دل على أن أولياءه يرون به. وفي قوله جل وعلا عن أهل الجنة عن الأبرار على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هذه الآية مع آية القيامة تفسر وجوه يومئذ الناظرة هي نظرة النعيم. النظرة في وجوههم وهي البهاء والكمال والحسن والجمال من آثار نظر الله سبحانه وتعالى. ويرونه من علو يرفعون بأبصارهم إليه فيرونه في العلو سبحانه. نعم. قال Thank you.

كل نعيم دون هذا النعيم دون هذا النعيم. نعم. ثم تلا اليمين أحسن الحسنى قيادة وحسنى وهم إلى ربهم ولا يقوم يومهم تمولا إلا بعد كرمهم إلى ربهم. وهذا فيه شيء الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه جل وعلا كما جاء مفسرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح والزيادة النظر إلى وجهه. نعم. قال Yeah.